بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ من أول سورة تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى في بطون ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. قولوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أن اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه السورة سورة الملك وتسمى سورة تبارك، وهي من السور المكية التي فيها تعالج السور المكية من التوحيد نعم والوعد والوعيد وغير ذلك. فيقول الله تعالى في هذا بعد المسلم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي، وتبارك بمعنى تعاظم نعم، والذي كثر خيره تبارك الذي يعني تعاظم الرب سبحانه وله الكبرياء وله العظمة فهذا ولا يشاركه في هذه أي شيء أحد المخلوق. وأي إنسان شاركه في كبرياءه وفي عظمته نعم عذبه الرب سبحانه وتعالى. وفسره بعضهم كثير خيره، خير الرب سبحانه وتعالى كثير على كل المخلوقات على السماء وعلى الأرض وعلى المخلوقات وعلى على الإنس والجن والفقراء والمساكين إلى غير ذلك. فهذا معنى تبارك الذي بيده الملك، يعني الملك التام الذي لا ينازعه فيه أحد. أما المخلوق فقد يكون ملكا ولكن يزول هذا الملك، زي ما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. كم ناس كانوا ملوك ما نزع الله الملك أو ماتوا وتركوا. أما الرب سبحانه فملكه دائم وكذلك حياته وصفاته دائمة بخلاف حياة المخلوق. مثلا نحن نقول فلان حي نعم يعيش 10 20 50 100 حتى لو كان مثل نوح عليه السلام سنة وهذا بعد ذلك إلى الوفاة فهذا يعني صفات الله دائمة نعم هذا. فلذلك جاء في كتاب الله هو الحي الذي لا يموت، الحي الذي هذا لمين؟ للرب سبحانه. أما محمد وخالد ومحمود والملوك والكبار والصغار والملائكة حتى والأنبياء كلهم فين؟ الأنبياء كلهم الذين تقدموا لنا من نوح وإبراهيم وموسى ماتوا، يعني ما في شخص يعني يثبت أنه حي إلا عيسى عليه السلام فإن الله قد رفعه إلى السماء وسينزل في آخر الزمان إلى هذه الدنيا ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا بشريعته، لا بالإنجيل، نعم، ويموت الموت الطبيعي الذي كتبه الله على كل نفس ذائقة الموت. والرب سبحانه وتعالى أبد، وهو على كل شيء قدير. مين اللي على كل شيء قدير؟ المخلوق في أشياء ما يقدر عليه، مثلا في الدنيا هنا إنسان فقير يطلب ولده 10 ريال ما عنده، واحد عنده 100 ألف ملايين، في أشياء ما يقدر عليها. أما الرب فهو على ثم حتى من الأدعية الإنسان إذا دعا يقول من كان بيده الأمر، من أمره بين الكاف والنون، ما في واحد أمره بين الكاف والنون إلا الرب سبحانه وتعالى، كن فيكون، خلاص. أما المخلوق لابد إما يعالج هو بنفسه وإلا يعالج غيره، مثلا يبغى يأكل، طباخ يطبخ هناك ويقدم له السفرة، أما أنزلي السفرة وارتفعي هذا ليس لأحد. ثم قال الذي خلق الموت والحياة، مين هو هذا؟ هو الذي بيده الملك، الله الذي خلق الموت والحياة. ليه خلق الموت والحياة؟ يعني الفناء، يعني الإنسان كان معدوم، مثلا مثال أعظم شخص آدم عليه السلام ما كان موجود، فخلقه الله ثم أحياه، نعم، وبعث إليه أولاد الرسل وآمنوا، فالذين آمنوا لهم الجنة. فهذا الذي خلق الموت، يعني الموت يعني العدم، يعني الإنسان ما كان موجود، أنا ما كنت موجود وأنت كنت موجود، ثم وجد ويعيش مدة من الزمن، نعم، له زمن معين 10، 20، 50 سنة، 100 سنة، ثم يأتيه الموت ويموت. وكل إنسان، كل نفس ذائقة، أفإن مات أو قتل انقلبت معه. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ومعنى الموت معنى مفارقة الروح للجسد، بس هذا معنى، ليس معنى الفناء، لا. مثلا أرواح الشهداء، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والرسول بين كيف رزقهم هذا، قال يعني أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كل يوم، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش في آخر النهار، ثم يوم القيامة تعاد الأرواح إلى الأجساد ويتنعم النعيم العظيم الذي ما بعده نعيم. فإذا كان أرواح الشهداء كده يصير أرواح الأنبياء أعلى درجة، أولو العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، الرسول محمد يكون أعظم وأعظم. يعني هذا ليش؟ ليبلوكم، يعني ليختبركم، يعني يأمركم وينهاكم. فيأمر البشرية، أرسل إليهم الرسل صلوات الله، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي اتبع الأنبياء والرسل له النعيم وله الجنة وله كل خير، والذي كذب الرسل وقال أنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم كذا وأن القرآن أساطير الأولين ينالوا هذا، نعم، كما قالت قريش لما يقولوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة قرآن أساطير، وهم يعرفوا يعني. وهذا مثل ما قال أبو جهل، يعني أبو جهل رجل عظيم في قريش، يقول نحن بني هاشم وبنو مخزوم كفرسي ريهان، زي الخيل اللي يسابق، مرة يسابق يسبق خيل محمد، المرة الثانية يصير خالد ولا محمود ولا بكر ولا غيرهم. هذا لكن هذه المرة سمعنا انه في مكة نبي من بني هاشم، طيب من بني مخزوم متى يجي؟ ما في، اذن اذن هو لا يؤمن. معناه ثم حتى انهم قالوا مثلا اذا كان ربنا يبغى يرسل نبي ويرسل، نعم، يرسل رجلين من من اعظم القبائل، اما رجل من اهل الطائف واما رجل من اهل، اما يرسل لنا نبي مثلا محمد الذي كان يعني يتيم، نحن ما نبغى. وهذا غلط، مثلا نحن الان عبيد والدوله السعوديه عبيد، ليس واحد من الرعيه او الرعيه يقولون نحن نريد الأمير اللي في بلدنا كذا، أو السفير الذي يعني يكون في بلد ما محمود أو خالد، مين يختار هذا؟ الدولة، والدولة وزعت مثلا وزير الخارجية هو الذي يتولى هذه الأشياء، نحن ما لنا شغل. فالله قال لهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، ها؟ مين؟ الله هو الذي يجعل يعرف مين يعطي الرسالة، ها؟ ثم قال ليبلوكم يعني ليختبركم. إيش البلاء؟ هو الاختبار، وهذا موجود. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكن. فلذلك الإنسان مرات يمرض، مرات يفتقر، بس إنما ما يكون مثلا مدة حياته كلها فقر ومسكن، لا، هذا ما في، مرة كده مرة كده، ولعشان إيه يشكر الرب، نعم، والصبر له إيه له شأن عظيم. مثلا مثل داود عليه السلام، أيوب هذا مرض يعني تقريبا، يعني مرض يعني ما، وزوجته كذلك تعبت معاه حتى يعني كان يظن أنه يموت، فلما دعا ربه سبحانه وتعالى شفاه وعافاه وعوضه أهله إلى غير ذلك. يعني شقاء كلها في الدنيا هذا ما في، لابد إيه إن مرة كده مرة كده. ثم قال ليبلوكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، هذا ألف لام ميم حسب الناس، مثلا الحمد لله لينزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزل بأسا شديدا من ذلك وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يعني ليس معناه أنه يعني الكثير، لا، كثير ما ينفع الكلام. إيه الحسن العمل؟ العمل الذي يقبله الله له شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، لا للرياء ولا للسمعة. الشرط الثاني أن يكون جاء به، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعمل به، وهي طاعة الرسول. ولذلك كلمة لا إله إلا الله، لا إله هذا لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله، معنى أنه ليس لأحد طريق يوصله إلى الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه. وكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، هذا المفتاح مفتاح مضبوط، مضبوط تماما، نعم. هذا المفتاح لازم أول ما إذا قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قال لا إله إلا الله هذا أدى الأصل الأول، بيجي محمد رسول الله، نعم، يقول محمد رسول الله وكل هذا العمل. العمل ما ايش محمد رسول الله يعمل بايه؟ بالاعمال الذي يأمر به، الصلاه، الزكاه، الصيام، الحج، بر الوالدين، الامانه، كل هذا. فاذا ادى ان شاء الله، واذا ما ادى بس التوحيد فهو في خطر، ما نقدر نقول انه كافر يعني. وهو العزيز، ايش معنى العزيز؟ الغالب الذي لا يغلبه شيء، او منيع الجناب، فسره بعضهم منيع الجناب وهو عزيز الغالب. قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال نعم العزيز في القرآن عدة مرات، وقال وكذلك المخلوق، وقالت امرأة العزيز. فين امرأة العزيز هذه؟ موجودة الآن؟ ما هي موجودة، مات من زمان، ما في. وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ما في هذا كله. ليه؟ لأن إيه الأشياء كلها تفنى يعني. والرب سبحانه قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أما العزة هذا لكل إيه؟ لله ولرسوله فالمؤمنون دائما أعزاء. وإن كان مرات يعني اختبرهم الله، يعني مثلا حصل في غزوة بدر انتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70، خلاص. بعدين في غزوة أحد لما حصل مخالفة من بعض الصحابة، يعني الرسول لما وقف في غزوة أحد جعل 50 رماة على جبل الرماة، وجبل الرماة موجود الآن يعني أجزاء جزء منه في هذا، وقال لهم مكانكم لا تبرحوا، لو شفتم يأكلون أكلا ويخطرون أنتم لا تبرحوا. هذا كلام أمر من الرسول. فلما حصلت الغزوة وانتصر الرسول وأصحابه على قريش وصار يقتل فيهم، قال بعضهم لبعض يعني إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن جالسين هنا، فقال لهم أميرهم لا تفعلوا هذا، هذه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم ما سمع نزل، وكان خالد بن الوليد في ذلك الوقت لم يكن مسلما، نعم، فرأى الجبل ما ومعلين صار هو مرتفع والصحابة، فصار إيه بعض الهزيمة لأصحاب رسول الله، فقتل المشركون من أصحاب رسول الله 70 نفر، والرسول شج رأسه يعني في رأسه وكسرت رباعيته، وكذلك في هذا يعني هذه كلها أشياء الرسول حصل له من هذا. ليش؟ لأنه إيه مخالف. فلذلك حين المسلمون يعني في يعني بنرى يعني فهذه أشياء يعني بسيطة. مثلا يعني تيجي يعني رأينا كان قواد في الزمن السابق في محاربة بعض الناس وبعض الأعداء، بالنسبة لهم يقول لي مثلا الضابط لا يشرب الخمر يعني في إيه وقت المعركة، ولكن لو راح إلى السكنة وشرب كاسة أو كاستين ما في شيء، فهذا أمثاله ما ينتصر أبدا. ولذلك حصل هذا يعني فلازم يكون طاعة لله سبحانه وتعالى دائما. يعني الصحابة حتى أن الصحابة قالوا يعني تعجبوا الهزيمة التي حصلت، فذكر الله في كتابه الآية يعني هو منكم كده في برضو في سورة آل عمران، مقصود هذا بسبب إيه؟ بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثلا إذا كان جيش ما يصلي ينتصر على ما يمكن ينتصر، مستحيل هذا، وين ينتصر مرة وبعدين تجيله الهزيمة أن تكسر الرأس مرة واحدة، لأنه في مرات ربنا يختبر. العاقبة لمين؟ للمتقين. كده دائما ما يمكن يعني يصير بالعكس أبدا. ولذلك بعد ذلك انتصر يعني الرسول خرج من مكة سرا، وبعد سنوات دخل مكة منتصرا على قريش. يعني بين خروجه من مكة ومن الهجرة وبين هذا تقريبا 8 سنوات. في 8 سنوات دخل مكة، ولما دخل مكة وانتصر على قالوا له ما ظنك أني فاعل بك؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. مع أن الرسول لما دخل مكة لو جميع الرجال البالغين خلاهم عبيد أخذوا استحقاقهم، ولو أخذ أموالهم كلها نعم كان، لكن الرسول عفى عنه. والصحيح أن مكة فتحت عنوة ما هي صلحا، يعني في بعض العلماء يقول أنها فتحت صلحا، لا يعني بالقتال، لأن الرسول قاتل فبعضهم يمكن تسلم، لأن بعضهم يحب الرسول وبعضهم مسلمين موجودين في مكة يعني، بس ما هم قادرين يخرجوا. واحد مثلا مرأة مسلمة كيف تخرج من مكة إلى المدينة؟ وكان في أول الإسلام أي إنسان أسلم مع رسول الله لازم يهاجر إلى المدينة، ما يقعد في بلده، لأنه لو قعد في بلده ما يعرف الأحكام الشرعية، وكل يوم ينزل أحكام شرعية، فإذا كان كده يسمى مسلم، لكن ما يسمى ولذلك قالت الأعراب آمنت ولكن قولوا أسلمنا وهو العزيز الغفور معناه الساتر الذي يسر الذنوب. وقل يا عبادي الذين أسروا لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا تاب توبة والتوبة النصوح لها 3 شروط: الندم على ما فاق، والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا. كان يشرب الخمر يكسر مواعين الخمر، كان يغش الناس يبطل الغش خلاص، أما يروح يبيع الأدوات ما يصح يقول لا أنا بطلت الخمر، يروح يبيعها في السوق ولا يبيعها للخمري ولا يقدمها هدية لهم، لا يا سيدي أنا ما يصلح هذا لازم إيه. ثم قال الذي خلق سبع سماوات. أسبر الله أنه خلق سبع طباق يعني سماء فوق بعض وفي بينهم فاصل. وهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول لما عرج به يعني جاء في الحديث أن سبع سماوات في نفس القرآن. وكذلك الأرضين كذلك سبعة. قال ومن الأرضين مثلهن، يعني ما في في القرآن أن كذلك الأرض سبعة، هذا في القرآن ما في. لكن إيه هذه الآية اللي في سورة الطلاق مثلهن، والمثل معناه بإيه زيها. وهذه أشياء ثابتة يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني عدم مناسبة. مثلا رجل مسلم ينظر إلى السماء، المسلم ما ينتقل. لو رجل كافر يعني يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني نظر إلى السماء يبغى ينتقدها، يطالع فيها المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، ما يجد فيها لا شقوق ولا واحد محل نازل كده واحد كده أبدا، ما في يعني مهما يعني كرر 5 مرات أو 7 مرات أو سنة كمان يعني عشان يبغى يجد. بخلاف مثلا ما يصنعه المخلوق، مثلا لو أن أميرا أو ملكا أو يعني عمل مدينة أو عمل قصرا من القصور ودخلنا المهندسين عليه بعد ما انتهى، يقدر ينتقد واحد من المهندسين يقول والله هذه البوية ما كده ما هي هذه النافذة لو كانت مثلا متر كانت أحسن، واحد يقول لا هذه الباب هذا كان كذا، هذه الزينة هذا مشغول. لكن ما يعني الآن الكافر ما ينتقد، ما يقدر ينتقد الصوت مش المؤمن. فهذا معناه يعني عدم تناسب، يعني بخلاف يعني صنع المخلوق يعني يقدر الإنسان أن ما ترى في خلق الرحمن فارجع البصر هل ترى من فطور شقوق؟ الجواب لا. ثم رجع البصر كرتين يعني مرتين وثلاثة وعشر مرات ينقلب إليك البصر يعني ذليل، ما تجد إيه ما تبغى تنتقده أبدا. بخلاف صنع المخلوق أبدا، مهما يعني معروف أن أحد يعني الدولة العباسية بنوا مدينة مثلا أبدا، والآن يعني مثلا ما يعني، لكن المخلوق يقدر يعني ينتقد يعني. ثم قال ولقد زينا السماء الدنيا، الواو واو ايه القسم واللام واقع، قد زينا السماء الدنيا. سماء الدنيا السماء القريبة، لأن السماوات كم؟ 7، وأقرب سماء هي القريبة إلينا. والرسول لما عرج به يعني راح إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ووصل إلى مكانات لا مكان لا يصل إليه حتى جبريل. ثم نعم فرض عليه 50 صلاة وعاد ورجع إلى ربي حتى صارت 5 في العدد و50 في إيه في الأجل. ها سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هذه في مصابيح كبيرة زي الشمس والقمر وفي مصابيح صغيرة. وجعلناها رجوما للشياطين، جعلناها إيش رجوما للشياطين مثلا. وهذا نحن نراه مرات، مثلا رجل يعني يكون جالس في بيته يشوف ايه نجم كده ساقط على مكان، فهذا ايش هو النجم هذا رجوما للشياطين. اما الاشياء الكبيرة هذه مثل يعني القمر والشعراء وهذا ما يعني هذه ما تتحرك هذه. وهذه يعني يقول للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، واعتدنا للشياطين لأن الشياطين يعني عصوا الرب سبحانه وتعالى. والله ذكر هذا سمى ووحي إليه أن 7 نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن مع الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم رهقا، إلى آخر الآيات هذه. وكذلك نقول صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وهذا كان سبب إيه؟ أن ناس من العراق يعني بعد بعثة بعد بعثة عيسى ورفع عيسى على السماء يعني رأوا كان الشياطين يركب بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء ويدخلوا في السماء فيسمع مثلا الله أمر لملك المطر أنزل مطر في جهة الفلانية أو في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني ويكون هذا المطر غزير وحي فيسمع هذا فهم يسمع هذه الكلمة يقولها للبعض والذي بعض لبعض حتى تصل إلى الكاهن والكاهن يزيد عليها 99 كذبة خلاص واحدة صح والباقي يقول لهم ترى في هذا اليوم ينزل المطر يجي المطر هذا فلهم الرب حق ما يخوف الميعاد والباقي كذب يأخذ منهم فلوس ريال ولا خمسة ولا ألف ولا قدام هذه هو يعني فلما بعث الرسول منعوا من السماء ففتشوا قال لابد هذا فيه سبب يعني بعد ما هذا لابد فيه سبب وهذا جاءوا إلى مكة وسمعوا الرسول يقرأ القرآن نعم وآمنوا بالرسول وهذا قول ما قال في سورة الأحقاف وصرفنا إليك نفر من يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ورجعوا إلى بلده وبعد ذلك الرسول أخبر أصحابه لذلك قال إنهم كانوا اجتمعوا كذا وكان هذه محلات النيرارهم ومعلوم أن الجن يأكل ويشرب وزي ما يعني ثبت يعني في الأحاديث قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وهذا أسلوب الذين كفروا بربهم يعني جحدوا الألوهية أو جحدوا الرسالة أو جحدوا البعث فإن كان بعض الكفار كان ينكر البعث يقول ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع واحد يموت يتفتت عظامه يحيى هذا كلام فارغ ده ما صحيح والله كل السورة المكية تعالج هذا أبدا حتى الله يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه والبنان هو هذه يعني أصفار ودائما الأشياء الصغيرة يعملها ايه اشد من الاعمال يعني في الدنيا هذه يعني مثلا الان اللي يعمل الطائرات جناح الطائر قد ايه لكن في اشياء الجديدة هذه الاشياء هذه تجدها صغيرة ولكن هي اصعب وهي تكلف يمكن الدولة ذيك الايام يعني فلذلك هذه وعطتنا لهم عذاب وللذين عذاب جهنم وبئس المصير وهذه بئس فعل للذم دائما وتارة هذا فعل الذم يعني يأتي المخصوص بالذم أو المخصوص نعم فعل ماض ما له مضارع ولا له أمر ولا له اسم فاعل أبدا في اللغة العربية فبئس المصير هذا الفاعل فين مخصوص بالذم النار أو السعير كده واحد يقول نعم الرجل نعم مثلا أبو بكر الصديق أو مثلا نعم دار المتقين الجنة أو مرة يقول بئس للظالمين بدلا كده يعني ويكون دائما فاعل إما في ألف ولام أو مضاف إلى الألف واللام يعني ما سمع واحد يقول نعم محمد ما نعم خالد يقول نعم الأمير هذا معقول نعم الطبيب فلان هذا موجود يعني هذه أشياء في اللغة يعني وإذا ألقوا إذا ألقى الكفار فيها سمعوا لها شهيق الشهيق معناه الصوت المرتفع الذي يكون من الصدر وهي تفور يعني وهي زي واحد يجيب قدر ويحط فيه حبات من الحب وماء قليل فيصير كذا الماء يطلع يعني وهذه كل أشياء يجب إثباتها تكاد تميز من الغيظ يعني ومعلوم أن النار والأشياء كلها تحت أمر الرب سبحانه النار عادتها تحرق الله قال للنار لأنه هو ربها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عصر صار سلام أبدا، لأنه مين ربها؟ الرمش خلاص. وإبراهيم صار في مكان يعني كأنه في يعني جنة، ثم بعد ذلك جاء لقومه. ذكرنا هذه النار ما حرقته، قل أخرج من بلدنا أنت بس خلاص، لأنه إذا كان النار هذه اللي جمعوا حطب يعني جبال ورموا فيها، فخرج إلى الشام وجلس هنا في الشام وصار القوة والرسالة وصار البلد الإيش، لأنه كان هو في العراق، كان كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يعني جماعة زي ما يعني وثيق الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يوم، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولا بئس مثوى المتكبرين. والثانيين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، وهذا أسلوب القرآن، يذكر هذول يذكر هذول، مرة يقدم هذول ومرة يقدم، يكون الإنسان إيه ها؟ والقرآن يعني إما توحيد وإما قصص القرآن وإما بيان الحلال والحرام، وكذلك الأحاديث السنة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى والسنة هي يعني هي الذي يشرح القرآن ويبينه ويوضحه فالقرآن أمرنا بالصلاة، الرسول بيّن خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وبيّن كذلك الرسول إيه وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر ووقت صلاة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، متى الحج يكون في محرم في صفر في رمضان، بيّن الرسول الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن في أشهر معلومات إيش هي مثلا يعني يعني ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، وهذه أشياء، ودائما السنة هي التي تشرح وتبين فكذبنا وقلنا ما نزل الله، حتى قالوا للأنبياء، حتى نوح عليه السلام العظيم ذا يعني دعا قومه 1050 بعد ذلك ودعا على قومه، ولما دعا على قومه والله قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب، وذكر قصته في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي عدة سور، وهذه الأشياء معناه إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني هذا معناه لما جاء في القرآن مثلا أنتم يا قريش كذبتم محمدا، إلا كذبوا نوح ماذا نزل بهم الطوفان، نزل بهم الطوفان فهلكوا عن آخرهم، الذين كذبوا هود إيش حصل كذا، الذين كذبوا صالحا كذا، الذين كذبوا شعيبا كذا، كذبوا إبراهيم كذبوا لوط، فذن إياك أعني، يعني إذا الذين كذبوا هؤلاء فماذا حصل لقريش، القريش كان أشد، إنه كان عذابهم على يد الصحابة، يعني في أحد قتل الرسول 70 وأسر 70، وكان قتلهم على حتى أن أبا جهل هذا يعني الذي جز رأسه وأتى به لرسول الله هو يعني عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كده رجل ضعيف يعني ما هو من الجهاد الضخام أبدا لأنه وكانوا شابين من أولاد الأنصار صغار كانوا يريدوا إيه يعني فما يعرفوا أبو جهل لأنه في المدينة، فقالوا الصحابة مين هو، هو هذا، فواحد ضربه في هذا حتى طاح في الأرض، خلاص لما يطيح في الأرض وهو مجروح ما يقدر، فجاء هذا عبد الله مسعود وجز رأسه وأتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في إيه في الدنيا وخلف الله يعني، وزي ما يقول هذا كذبنا وقلنا ما نزل الله من إن أنتم، يعني ما أنتم، إن هذه إيه نافية، ومعلوم أن إن تارة تكون شرطية ولكن بالمعنى يفهم، إن أنتم يعني ما أنتم إلا في ضلال، يعني هذا يقال للأنبياء، والنذير معناه المخوف، والرسل المبشرين إيه ومنذرين، دائما الرسل كذا عادتهم من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسلا مبشرين ويبشر بالإيه؟ بالذين آمنوا بالجنة وبالنعيم. والله ذكر النعيم هذا في القرآن في عدة سور، يعني زي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة وخافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابق. وفي آخر السورة ذكره لما يكون محتضر، ها؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، وما بقول شاعر قديم ما تؤمن، ولا فلا أقسم إيه بمواقع، اي ولا اقسم مواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران. هذه في ايه محتضر، ها أه؟ والانسان لما يحتضر يعرف انه هو من اهل الجنه ومن اهل النار خلاص، يمكن في الدنيا هنا ما يدري، لكن اذا هذا جاء ملك الموت يقوي. وهذا هو انه قول رسول كريم ذو العرش مكين، ولا اقسم ما فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا تنزيل من رب العالمين. بهذا الحديث أنتم تجعلون رزقكم أنكم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، ولكن فلولا إن كنتم غير مترجعون إن كنتم صادقين. مثلا أبو يموت ولا زوجة تموت يقدر يخليه بس 5 دقائق، ما يقدر مو شيء يرجع يروح، ها 5 دقائق قال لك خلاص 5 دقائق لا بد يروح خلاص، ها. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم. نزل معناه هذه إيه زي ما يقول القهوة التي تقدم للضيف، النزل من إيه من حميم. الحميم إيه الماء الحار الذي في 100 100، ها وتصلية جحيم وتحلز معناه الحرق، ها. وهذه أشياء والقرآن كده وصورة يعني الدهر، ها. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ثم يقول الكفر لو كنا نسمع، يعني هو ما هم طرش يسمعوا، يعني سماع هي فائدة أبدا. وقال في سورة فصلت لا تسمعوا لهذا القرآن يلغوا فيه لعلهم يغلبون كذا، مثلا إذا كان الرسول يقرأ للصحابة هم يسووا هناك يغنوا عشان إيه لا لا لا يسمع، عشان هم يخافوا على هم كفار لكن يخافوا على أولادهم، ما يبغوا أولادهم يسلموا ويؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لاقوا يعني جزاءهم وأشياءهم المذيان، قالوا كنا ما كنا في صحيح، فاعترفوا بذنبهم. يعني ذاك الوقت لأنه مواقف القيامة موقفين، موقف تتكلم موقف ما في، يعني مرات كده يعني إنسان واحد يقول يا ربي أنا ما عملت، فيجي يشهد عليه لسانه وارجله، يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعمل، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. فهذه اشياء يعني يجب ايه، وهذا القران هذا اسلوب، وكان لو كان المسلمين يقرؤون القران ويتفهمون معانيه لكان يسعد بهذا. واما القران ما خلق لاجل يقرا على الاموات، لا، ها؟ ها؟ ها؟ كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. الآن القرآن يعني يقرأ في إيه؟ يعني في لما يصير مأذن يجي يقرأ شيخ وهذا إما، فهذه ما كان لازم يقرأ القرآن ويفهم معناه فاعترفوا بذنبهم فسحقا، يعني بعدا لأصحاب السعير الذي هو السعير طبقة من طبقات النار. من الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني يخافون ربهم بالغيب. وهذا في أول القرآن ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون إيه بالغيب. الغيب إيش هو؟ ما غاب، مثلا نحن ما رأينا الجنة وما رأينا النار وما رأينا يعني الأشياء التي يعني القيامة ونعيم القبر وعذاب الخادم ما شفنا. إيش يجب علينا؟ أن واحد يقول لا ما في جنة ولا في نار يرتد عن الإسلام، لأن يؤمنون بالغيب، ما غاب ما أخبر به الرسول لازم نقول. واحد يقول لا نعيم القبر، والله ذكر إن نعيم القبر يعني نعيم، وأن الميت إذا دفن يأتيه ملكان ويسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم الإيمان بهذه الأشياء. لهم مغفرة وأجر كبير. الأجر إيش ما يأخذه العامل على عمله مثلا، يعني إذا عامل أجر، ثم قال أجر كبير لأن من المحسن الكبير العظيم هذا. ما وأسروا قولكم أو يجهروا به، إنه وأسر يعني أنتم أيها العبيد أسروا قولكم، إنه به عليم بذات الصدور. ولذلك الله يعلم السر وأخفى، كما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما تحدث الإنسان نفسه بعد ساعات أو بعد يوم، مين يعرف؟ هو يمكن ما يعرف أبدا، لكن الله مطلع على هذه الأشياء. فيجب عليه بذات الصدور يعني ما في القلوب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم، هذه ألا حرف استفتاح، زي ما ألا إن أولياء الله لا، يعني حرف تنبيه يسمى في اللغة. وهو اللطيف الخبير، مطلع على ونوقف على هذه الآية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.